إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعل الليل Mm-hmm.

ومن أراد الآخرة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما